في الساق والتفت الساق في الساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني